الحصان ده مش معقول كمان. تحس بقى حلو قوي. انت ما بينك وبين الحب دنيا وبين مرة ثانية الكوبليه الأول اللي هيبقى اللي جد قلت الكوبليه اللي Mm-hmm. انا من رايي نقول الثاني والثالث. اذا كان حد عايز الثالث او الثالث والثاني والثالث عشان اللطمه دي. الشنطه عندك هنا ولا يكون راجل سويدي خد؟ لا موجود هو كل حاجه سويدي بصمتي Thank you. أولاً